أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته. لكان بإذن الله في الحلقة الثالثة من موضوع أحكام الحج ومناسك الحج وما تعلق بهذه العبادة المقدسة. يتقدمنا دصنت موضوع يتعلق بالمواقيت الزمانية والمكانية والإحرام. يمشان ولان النبي صلى الله عليه وسلم يجيتنت مراكز لبدء الإحرام من الجهات الأربع من الجزيرة العربية ومن الحرم المكي، أو المواقيت لقن مشان لان خاتد الاجتهاد لقن البشر لقن حد. إنما النبي صلى الله عليه وسلم يجيتن يبين ديسن كيف ينطلق الإنسان في عملية أداء المناسك. طبعا يغلب الأمور من الحج، وكلها في الحقيقة لقن بسيون من تقارن أهل العلم أمورا تعبدية لجديس ديسن لاجتهاد نغلف هامت غط حضري بنادم هام الرسول الجوامو هام الجياموني. كل مناسك الحج تحضر ديس التعبد يعني الطاعة من ربي سبحانه وتعالى. وفي هذا الموضوع بدون أن يجتهد الإنسان مع كبد السن ربما لبعض الحقائق ديني الحكم توامو كيف يتوامو. أما أنت اللي يتظل يقن حد يتظل أربع ركعات، يتظل بعد الزوال، يتظل بعد صلاة الفجر بعد أذان الفجر بلغت تعدد بنادم تجتهد بدي تقارد هامي ربعة هامي وخمسة هامي الوقتني هامي خاطي الوقتني يعني بسيونو ما تشينا يتباين الديس انصياع ما تشي يقارب نادم ظلط إياك نعبد وإياك نستعين. يا ربي لك خضع وغيغ شوال سواتي غيمانك طاع ربي بلغد عاد يغلبني بسيون فهم حكمة نسن. هذا إذن ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواقيت المكانية ما نشي إلا نبين، والزمانية كذلك في شهر شوال وذي القعدة وذي الحجة. بعد ذلك السؤال إن شاء الله مراحل الحج ودخول مكة بالإحرام، يعني المراحل الخطوات غادي جورديس يعني الحاج في عملية أداء المناسك. سغادي عاد يسد عن طريق جدة، نتخيل قن السجن إن شاء الله إلا يسد عن طريق جدة مع الكدية في مكة إلا يحرم جدة، إنه يسد عن طريق المدينة مع الكدية حرم في ذي الحليفة دير علي قاع الملقنسن في النهاية في مكة. أديس بنادم إلى موطن الوحي ومهبط الوحي ومولد النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة من أولان يعني الحج السمزوارت إلا غرس هذا الشوق العظيم ديما لهذا المكان المقدس مانش غادي عجديس والسانو يتمنى الوصول إلى الكعبة المشرفة للطواف بها. أول منسك معركة ودى الحاج مع كاد يبدأ للطواف في الكعبة والتعلق بأستارها والدعاء يعني التام الكامل في ذلك المكان المقدس. سيل عمل غادي جيقن حد سغادي عود بإذن الله في مكة إلا محرم، طبعا يسد جدة محرم، أنه يسد المدينة عن طريق السيارة ولا الحافلة محرم. طبعا هو هذا زوطول غل الكعبة زوطول إلى المسجد الحرام لابد ذلك ضع الزار انت الدارت لمكان الإقامة مع كدي تسديس يعني هذه السرسي سمورس يوجد إيمانس إن كان غير متوضي أدي توضى مع كدي بدأ في هذا العمل. أدصى بإذن الله إلى الكعبة وهو يتمنى ولو إلى عشر مرات عمر مترقب ديما رقابس طبعا تجديد مع كذا والدني يتوضى ويغتسل بالتولي اللي يكمل الاغتسال ده وحدي يتوضى للصلاة بالتأك فغسل وضوه الاغتسال معليش يتوجه إلى المسجد الحرام وهو يلبي خاشعا متواضعا لله. أدصى المسجد الحرام سغد يتف في المسجد أما نشيل الشان مسلم يتفتم الجلاد يقدم درس أفوساي بعد ذلك يدخل المسجد وهو يقول مثلا كما جاء في هذه الأثار: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله، اللهم صل على محمد وآله وسلم، اللهم اغفر ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. إلى يتفقت مجيلة إلى يسحضار الدول المعاني سيجك أضوضا تطاونس بإذن الله في أشرف بقعة في هذه الأرض وهي الكعبة، شين يرقب الكعبة السدس. فيقول بتا يحفظ هذه الأدعية، بتا يحفظ معليش يعني غيدة وكد تركز انت الإيمان، بتا يقل حد غرس يقن الكتاب السادس من هذه المعاني. ده وحدي بتا خاطي قاعين غادي يذكر بنادم من أنواع الذكر والتعلق به الله سبحانه وتعالى يكفى، بتا يرقب الكعبة الأول. ده وحدي اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. شين يرقب الكعبة يعني شمرس القدرس، يا ربي من أولاني قدس، من أولاني شرف، من أولاني شمر الشمس. لا يعني الأنبياء من قبلي كسيدنا قبلنا سيدنا إبراهيم عليه السلام انتيلا وضع أسسه ووضع الحجر الأساسي لهذا البيت العظيم، يعني سحضر المعانسر قبل كعبة السادس. هذا زواغ الماني مباشرة معك يبدأ الطواف، اسماني غادي يبدأ من الحجر الأسود أنشان ويلان، يعني يبدأ ديس بنادم الطواف من شد سمره في الصورة التي بعدها، هذا يبدأ من الحجر الأسود بتا يوضص مباشرة الوقت اللي لجلس الزحام، الوقت اللي عند الفرزت ربما لجلس الدغ يمسل من حضر يغلب يعني قبل الحج بأيام عديدة، بتا خاطي حديث بتا حديث يعني قبلت حبي تندمن بتا لش سوفوسس بتا لش من أنبعيد هذا شارغ الديس لشار سوفوسس بسم الله الله أكبر من بعيد أنشان الله نديس يقابل الحجر الأسود ديما وسيلة بإذن الله يقرقبيا يقضعيا يصدو دي الخضر سقابل يعني المحراب يعني القوس نتمجيلة هذا يرقب الضوء الخضر معنى شوك تستقابلت عندني في زاوية الكعبة هو الحجر الأسود. هذه يبدأ يطوف بالكعبة بدءا من الحجر الأسود، فيكون الطواف ديما الكعبة سفستزمات الضرد من اليمين هذه الجهة، يعني الدور سوف استظلمت تتقضع داس ديما سوف استظلمت، فالطواف يكون خارج البيت، معنى خارج البيت خاطر ديس حجر إسماعيل إلى المشهور دي قنو مارو دار الظلم الجسد ديس في الصورة، معنى يقول حدو لتتفى مسألة عدس وزغانو ماريوني، خاطر ورد أن حجر إسماعيل التغياء هو جزء من الكعبة في ما سبق من الأزمان. ثم إلى الدور أضيوض شوكتن قبل الحجر الأسود يسمى بالركن اليماني، بتا وضع صيد حديث سوفوسس شوكت الكعبة يعني فبها ونعمت بتا خاطئ أديك من أبريدس بين الركن اليماني والحجر الأسود إلا يعني أديك للسيس مدى بك هذا الدعاء الذي اشتهر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه أعظم دعاء يدعو تيمسلم ديما أتي المد: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعاء من أكبر أكثر الأدعية إلى ديما يدعو السيس النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء. بعد ذلك صعد ودمار في الحجر الأسود للمرة الثانية شان الشوط أمزوار يقدا يعني الدور تامزوارت يعني تقدا، أدي حسب أن هذا هو الشوط الأول. ثم بعد ذلك يزيد أدي عود للمرة الثانية يوض الحجر أتيص أتقبل أتيص من بعيد يشير إليه بسم الله الله أكبر، ثم يواصل الشوط الثاني. جلس ديما في كل شوط إلا الدورة أين تحضر البالج أيها الإنسان المسلم ماذا بك تعدد دعو ديس بأدعية متنوعة ويذكر الله أين إلا البالج أبندم أيها المصلي أيها يعني تلد في حالة طواف كأنك في حالة صلاة، يعني قد تحضر حالة الدنيا دواني سبقا من المعاصي والذنوب دعالقتك جلش ربي خاطي مشروط بنادم ماشي الخزر تلاحظ في بعض مواسم الحج يعني البعض ميدن الى ربما يعني تجور نحد مع حد ان يامو وين يامو وين ياموني تخاتم شروط التعد تقند مع يقن حد التيند اين يقار خاطر كل حد سبحان الله العلاقتس مع ايمانس جلس ربي توجه الى الله بما حضر في ذلك وكان يقن حد ولا يحفظ يقن دعاء بالقران يحفظ يقن دعاء بالسنه يدعو والو لبعض الادعيه ستونزر اللغه المحليه خاطر كلات فغض اختني من تشقر الدعاء نستعكيت وول من تشقر الصمزر اين دوني الدعاء المقبول وجال من تشقر تعد مقيد معاك في الجماعة ان يامو والقرامو قد مخر هذه عاد قرحد ربما يدعو لفهم التقار كأنه متعلق سمدا من تشقر خزر تلقى سمدا تتجن بعض مدن الاجناس الاخرى خاطر الحفاظا ربما بعض الادعية ولكن الحمد لله نشيمان اللي قرحد جال السيد يغلب الا يحفظ بعض من الأدعية للعسيس يقدات يدعو بما تيسر له هكذا إدخال الحجر في الطواف منشيننا الطواف سبعة أشواط مرة ثانية كل غد يوض بين الركن اليماني والركن الحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عاد يوض للمرة الثانية الحجر الأسود يشير إليه أدي عقل بعد ذلك أدي كمل حتى ينتهي ثم إن عارضه شيء يبني على طوافه بتد المعنى إن عارضه شيء معنى حد يرز لوضوس مثلا لأن الطواف عبادة يجب أن يكون بنادم لوقت الطواف بالوضوء شيء بتد يرز لوضوش ماذا بك تزول التعاون أتجدد الوضوء لأنت أماكن الإقامة ويعاود الوضوء التدولد التبنيد التعقل من التغد ماني تشوت فد قد قد ماني تفقد السيس ادول غلوان شاني تقرب دغل كعبتنا تبعد البسي اتواصل انا قن حد يستدرك تزالت يعني بلا فشرة شرا فشرة ان تقام تزالت تحضر تزالت صلاة الجماعة تقام طبعا الاشياء طواف الفريضة يعني الطواف الوقت الفرد ان ما تنظر سيما تغب الشيء ما يعني جارز الله ما تسمسين ماني يوضي قن حد يا لابد وقيمة الصلاة ادي قطع الطواف التعقل تيل في ثلاثة نشواط قيم نجد ربعة توضد فيد خمسة قيم نجد سن وهكذا من يتوضد سغد قام تظلت أتزود تودد الفرد سغدين السلام عليكم أتكملد الطواف إتليد ديس ولا يزاحم الإنسان ما تشن على الحجر الأسود هنا دي قنشاء إلا كذلك طوان صاحن ديس مدا خاصة إلا يقل حدد عادس حضر العقل زيس إلا يقل حضر زوار ربما للمرة الأولى الحجر الأسود نار للكعبة آديني مدبية والحجر الأسود أصاود غتركبة من تيجو أتس صفزيو أبدأ يرتكب المحظور ويتعدى على الضعفاء والنساء وربما والعجزة معنى كذي حتمي مسا صاود نتا أدي تعدى في الجنحف مدا بعد ذلك ربما يعرض مس الخطر أدي ممكن الجنحف يزوال الحج من أوله إلى آخره وصيود عمري الحجر الأسود داني توقع في أكثر الأحيان تزود الوقت من الزحمة تغامر تعرضت نفسك للهلاك ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فعلا أي الألف مد الملايين مد الدوران معك ضوضة في الحجر الأسود يجب أن تتخذ كل وسيلة نشي صحة بالرسو هوني لأن في جسج العف هتمتقني هاي نقل حدي لأن تقص مارير يعني قاع زولة تجيلي قنوى الرزن باعتبار الصح تجيلي قن نوع من إثم ارتكبت ذنبا على تعدي على الحرمات توني قاع البعض من الأجناس البعض من مدن دل بسيس التأخر الفكر لقلت الوعي لقلت النضج العقل يبدأ ينزل زي ما بدأ يتقاحر مع مدن آل جاوب في الحاجة الأسود كل مرة يعني في وقت من الأوقات بتطول الزود الحيسي وبدأ لقد تودي المناسك قداش مرة تفض فريضة ونافلة إلى غير ذلك ارتوض عمر الحاجة الأسود إن شاء الله إن شاء الله أجرك موفور الرزق لا غرش كامل غير منقص شتين الصور تمارو 3-6 نق يعني نتخيلها سيجك إن شاء الله هدس الشارة الأخير في اليوم الأخير يعني مجسد يعني بالحركة الكعبة 3-6 نق شتين في هذا المكان اللانديس أو يعني تتابر شانتين دون الحجر الأسود الطواف يكون شتين ما تشي طلف لش دورة معين السهم الزقاق أدوري ديما ما تشينا فوس تزلمات إلا غلجت الكعبة حجر إسماعيل من شلا يعني تبين داني أي دون قنص حجر إسماعيل ديما أطوفيس وصغار خاتي زوج لكن خزر بعض ميد نظلن ديني نافلة معليش نظلت نافلت بفرض خاتي مسح الطواف ديما سوصغار شاين دور ديقن حد السينات الركن اليماني من شلا تصور داني الركن اليماني بعد حجر الأسود بين هذا الركن اليماني الشكتو والشكتو أين داني صغالي عارقين حد مدى بك يدعو لهذا الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار شاين لديس الأسهم داني الشوط الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع هذا قدان سبعة أشواط صعد قدان سبعة أشواط بعد ذلك يتوجه إلى مقام إبراهيم إلى نشان إلى موجود بين الكعبة بينه بعدة أمتار يعني مقام إبراهيم المشهور الذي سجن الرمز دقطات قيل أن هذه الحجرة أين تنتغي بالدريس يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام لبناء الكعبة يصلي فيه الإنسان ركعتين خفيفتين سورة الفاتحة وسورة الكافرون فاتحة وسورة الإخلاص دائما إلى مقام إبراهيم إنك تبعدت نغل جيت ونخاطي نغل توفيت قعداني تفد التمجيلة تبعدت كل ظلد المهم على نيتي إثل الظلد خلف مقام إبراهيم ركعتين خاطي كم منشي لنا في الكعبة هان داني كيف كيف والتزحيم دمدن تظهر ستيزنان يعني البعض العاجزين لان تشحننا العدن بحمتني بتت في الوسع فبها ونعم تبارك الله بالتخاطي يمين يسار توخر الدفر قعماني توسي إن شاء الله على نية فتوضب إلى الصلاة خلف مقام إبراهيم وبعد ذلك تتجه إلى بئر زمزم وتشرب منه واشرب منه حتى ترتوي وتتضلع وانوي به ما تشاء قال الرسول صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له وقال لما شرب من ماء زمزم إنها مباركة إنها طعام طعم وشفاء سقم وكان عبد الله بن عباس يدعو إذا شرب من ماء زمزم فيقول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وني خطي لقن ركن خطي الوجب بالتوفيق حتى كان يعني الوقت زوال حال نغياتي مضطرة زول خطي مشروع هذا الشراب من ماء زمزم إنما هو أمر مستحب يعني ما قام بئر ماء زمزم من شلك كان نحفظ في التاريخ لقن رمز من رموز الشريعة الإسلامية وشريعة سيدنا إبراهيم نهاجر زوجة النبي هاجر سي تيوي من ميس إسماعيل أن كان يقيم دو واحد سن نبع عندما ندقد إدارا يعني إسماعيل عليه السلام بدأ تجر وين ومنني معك التعاد السبب العمر تنين وإن شان بدأ تقارسني ومنني زم يعني إجرو تجروت أمان المعنس زم يعني إجرو إجرو إجرون أين ودارني دبت أنت القوتس اللي وحد ربي لا أين ودار النغزة دبت القوتس وديك الكمبرسور لديك المارتو بيكور لديك نشرة إنما غي يجوكن سبب سبينا الداني الإسلامي لا يعني بنادم ضاب الظن نولالي نضاب الظن عمر سيجوب السين سبب ربي سبحانه وتعالى تم العملية تفجرت هذه الأرض من هذا الينبوع فكانت هذه البئر تلا من ذلك التاريخ إلى يومنا هذا تلا تسراو الملايين الملايين من البشر أو المعنى أدس حضرت البنادم عند شرب ماء زمزم ينوى نعم بما ينوي كل حد يعني لا غرسك تعلد حد غرس المرض وحد غرس المرض اني يسس يتعاود اما شي نداني يتضلع ما معنى يتضلع معنى ادي سو الديني بركايا معنى الديقرة ما نشي نتعبر قد وين اللي يسسك حد وحدي ادي سو كثير من الناس نعم كما جاء في بعض الروايات ربي سبحانه وتعالى شمر غفسق المرض ولو كان مرض ربما ميؤوس منه أدي راح يراح بهذه النية ماء زمزم لما شرب له بعد ذلك ننتقل إلى عمل آخر من مناسك الحج السعي بين الصفا والمروة ما شكل ترقب الصورة داني شين المسعى بين السعي وبين الصفا والمروة داني ضغط عمون الصفا داني المروة من لا يسدق نحد إلى السعي بين الصفا والمروة لابد أن يبدأ ما شكل النبي صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به يعني بدأ به اتجه بعد ذلك إلى الصفا والمروة والسعي بينهما ناويا أداء الفرض فادخل إلى المسعى من باب الصفا يعني داني أجنا صاديت في قنحد من المسجد يتبدل المحرب لقوة سنت مجيلة هذا زواغ يقولون شاني لان يبدأ ديس يعني عند العقبة تني لان سيد شال داورة قم ديسك قطعت ضر رمز نعين ورر نيتو تبدأ ديس أمنا هاجر أجنا تبدأ ديس بستاي بسي على أدي بدريس يتجه الإنسان إلى القبلة أدي قلغ الكعبة أزدي الصفا الساء أدي قلموني غل جهته غل كعبة فيدعو إن شاء بهذا الدعاء هذا كبر تعظيما لأمر الله سبحانه وتعالى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير يدعو سواء الدعاء الذي فيه تعظيم الله وإظهار وحدانية الخالق سبحانه وتعالى بعد ذلك الضوطة هذا الزوى معاه باتجاه إلى المدن قد عنامون الجيتنات الصفاء إلى الجور يعني وهو يذكر الله سبحانه وتعالى آل جاوض بين العالمين الأخضرين فيسرع قليلا هذه جريك المسافة حوالي ربما 40 متر آل جاوض جارس ضوط يعني يقن إلا دا يقن غلدا دير خضر يقن سا يقن سا هذه معالت بسيتي شليس هذه معالت خاتي تشلي عادي من تتجو أمنا هاجر ستاوديني تغارب السيتي شليس قيلة تشغب سمميس يعني ما انت الحالتي لديس تسابق بالسي تخف بالسي تسيلنس تكمل أبريد السي عاد تجاموني 7 أشواط كل مرة تجاموني ولذلك أمنتنا أصبحت سنة بلا غادي نقل حد كيفاش هامي بتفهم الحكمتين دائما بتولي فيهم يتعبد الخالق بهذا العمل هذا يود إلى المروة أقدى هذا يلي بسين وررني بسيد العقبت هذه عاولة دي قلغ الكعبة يدعو بما شاء من أدعية ثم بعد ذلك الضوطة مع المروة قال جاود سأجاود من صفاء المروة 1 يعني شين الشوط الأول يقلع أجاود إلى المروة أدلو إلى الصفاء شوط ثاني إلى يتبع من 1 إلى 2 3 4 5 أجاود إلى المروة ويتم 7 أشواط أجاود 7 أشواط فبعد ذلك يتحلل من إحرامه أن شان إني غالبا يتعادس إما دم دوتشلت لا غصك تمشينة نغص تم دياز نغلي قنس إحفاف ديني معك ما تشقر تحلل من إحرامك ستوسن جوفان وسوق الصرب السيديس بالتدرجز تابج ناس بتتنطط قدر 4 سنتيم ستوفر تس أنه يعني خلوف تس نغصو زاوسي لان يعني دان نغدات تس انتهى ألم بعد يعني أتسمك قدر 4 سنتيم من شعرها فتتحلل من إحرامها بمجرد تقليد أموني انتهيت من أداء مناسك العمرة شينا النقاط التي جاءت في موضوع السعي العنوان السعي بين الصفا والمروة يشترط فيه ما يلي طبعا ديما أن يكون بعد الطواف واللي تسكن حد أدي ودى أو المنسك السعي بين الصفا والمروة قبل الطواف ديما بعد الطواف الطواف الزار من كنا بعد أداء صلاة خلف مقام إبراهيم والشرب من ماء زمزم أديس إلى السعي بين الصفا والمروة إكمال الأشواط والموالات بينها الموالات بينها معنى التتابع والتقطع السعي بين الصفا والمروة سجن سيل عملش قال فاز وهذا وضغيقون شان الدلو لغا تكمل إلى غير ذلك كما سلع زمان قران سيجك معنى تكمل أبدا ماذا بيك ديما لابد الموالات الوضوء أنا قل حد يصبغ الوضوء سيو بدأ ألق دا وتسد مس الوضوء تقطع الوضوء تجريق العمل يعني تشيد نتسويد نتقيمد نتعزم تكمل ديك إنشاء يعني يستمى الموالات معنى التتابع سيو بدأ ألق دا سيو مزوار ألق دا إكمال الأشواط كلها 7 والموالات بينها أن يكون داخل المسعى أما سني إلا أن يتوجه المسعى داخل المسعى خاطي أصغار الحرم سيقون شان تتوفد من شد أزدان الصوت فيما بعد أن يبدأ بالصفا وينتهي من بالمروة أن يبدأ بالصفا نهاية 7 أشواط هذه قضاء بالمروة يسن فيه ما يلي الهرولة للرجل دون المرأة من شن بين العالمين الأخضرين أي خفت بالسيتشلي الخروج إلى المسعى من باب الصفا أبدأ المسعى ديما يبدأ يعني الحاج من باب الصفا ثم الصعود على الصفا والمروة واستقبال القبلة عليهما والدعاء كل غادي بدأ أدي للصفا أدي عادي يتجه إلى القبلة إلى الكعبة يدعو ثم جاود المروة كذلك أقدام المروة أدي عند المروة أدي قلق القبلة يدعو حتى ينتهي من أشواط هذا السعي كلها من أولها إلى آخرها. شان صرتو داني تبين معنى الكعب ديما تلس الجيتو تلس الجيتو شاين الصعي بين الصفا والمرضى يعني التصور بهذه الصورة الرسم يعني كاريكاتير وكذي تفهم الصفا دا وانقطعت ورر إلا داني المروى إلا دينات صعد دواتا مع زدان الشاين من هذه الجهة إلا يتودى يعني المنس الشوط الأول جارون وعمود ودا وعمود ما تشين قاري لا تصور دي سين داني لصدوات إلى خضر جارون جار وعمود ودا وعمود إلى لصدودات دودا هذا وضع في هذه المرحلة أدي خفل سيتشليس يهرول يركض الرجل بين العالمين الأخضرين وهو بطن الوادي سابقا دمسن الود الدين الرجل دون المرأة أرجز برك تم تتخطر وهكذا الشيء قدما شن أداء مناسك السعي بين الصفا والمروة أدي فكر إحرامس أرجز أدي عاول أدي دول لقون سمورة سعادي يودى المنسك العمرة إن كان متمتعا لكان بتي إلا من شن في اليوم الأول مفردا إلا أدقيم طبعا وليود انتهى العمر تش العمر خاطر لو سدي الحج وني يتمتع أدي التس إسمورس يعني الإحرام من الشلس أدي عاول أدي قن إسمورس عادي بعد أن يتحلل سلجفان وضسموك زنزاوت تمطط كذلك ببعض شعرات يعني أدي إلا وستان إن شاء الله بين الطواف والعبادة والقراءة والصلاة والإكثار من الطواف قدر الإمكان هو نافلة يجنسي العمل يوحديين إلى البهان لسن الأجر العظيم لسن استحضار عظمة الخالق في هذا المكان أين الطواف قعد جنبين لقشرة طواف نافلة ديما الطواف أدي عادي قل حد سلوضس من وقت إلى آخر إما الوقت إلا نسي ساعد كل حد وإن إلا يلومس مع الصحتس مع الظروفس مع الحوالس حد قبل توب حد بعد توب حد ربما دعا جرز الطقزين حد يعني بين العصر في أي وقت من الأوقات الطواف إلا في وقت الصلاة أجب وقت صلاة الفريضة أجب لنون السنة إن شاء الله بين هذه الأعمال إما غرش ثلاث أيام جاري فسنت قبل أتف كذلك في أداء مناسك الحج أن 10 أيام أن 8 أيام دائما في عبادة أعظم عمل أي دان الله يقول حدا لعلي شغل إيمانس بهذه الأمور ولشغل إيمانس التعب التغاري طوال دينات يعني كأنه يودى العمر سواء كيفية ويا لبقية الأعمال بدعوة لا يحفظ إلا ديما يقضى عن الحج كل ساعة يقضى هيبتها لقمت الدارت نغي لا يقضى على بعض المصالح إذا سكامل السوق للسوق اللي يتخير السيون كذا يعني بسنو أو العمل نعم مشروع ما تينا ربي سبحانه وتعالى ليشهدوا منافع لهم بصح جار نيد نيت جار يقل حد يجو الهمس ما تشقى بالتغديش بالتغديسو بالتغديسو ما نتسوق غادي أود أسكم المخص العقل صدر هذا جار يقل حد من حين لآخر جاءته الضرورة يزوى إقضاك بنسس والحص الخاصة هذا أمر يعني مشروع خاطي يعني مقيد ابن آدم دي عديمة إلا في هذا العمل برك وإنما أكثر الأعمال أن يكون العقل متجه إلى خالق التوصيد إلى أقدس بقعة لعله اخترت شتم زوال النغفيد مرتين النغفيد ثلاثة قد يكون هذا آخر مرحلة من عمرك لهذا العمل ولذلك الإنسان يغتنم الفرصة آل داود إن شاء الله يوم التروية وهو اليوم 8 من ذي الحجة مع الكذب ده مناسك الحج الإحرام بالحج والتوجه إلى منى منبيا والمبيت بمزدلفة عفوا المبيت بمنى يبدأ الإحرام بالحج مع كذي يعني يغتسل ويتطهر وماذا بكذي عاد صلوص مع كذزوى إلى منى ليبدأ مناسك الحج من أولها إلى آخرها شان دان الخارط تسنغ يعني تستنغ تبين المواقع للحج المواقع المناسك إلا نت من البداية النهاية صورت دان شان تبين المسجد الحرام الخارط يعني الجغرافيا انداني المسجد الحرام أضيق ضعيق نحد من هذه يعني من هذا المكان لدان مقبرة قنص مقبرة المعلات إلى تقبر الشيخ بكر الشوم رحمه الله بريا قبل سنوات هذا قرع جن حداد الدور داين دون دبريد إلى ميناء شتين من أماكن الجمرات الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى ثم بعد ذلك الطريق هنا إلى مزدلفة ثم الطريق المأزمين إلى عرفة جبل عرفة شان أن نخزر داني يورين داني جبال قاع على منطقة سبحان الله الحيج كلها محصورة المناسك بين جبال داني كل جورال للعلم يعني الشباب يعني والوليد التلاميذ هذا السنن يعني المواقع الحج لا يعني مكة أشبه ما يكون منطقة نغدان بوهروات وسد محصورة جار سني ورال أداء المناسك قاع يعني اسمز داني كلها تسد جار شعوب جار ورال داني كلها مناطق جبلية دي سنت الشعوب كذلك داني كلها مناطق جبلية دي سنت يورال الشعوب لان كلين تدخل دا جبل نور غار وحراء إلا يواتاز الوحي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان إلى المنطقة أبريد وزواغ المينن شتاين في هذا المكان إلى نهاية الموطن داني معلي العلم برك بين مكة ومينن ورنداني بين مكة ومينن يعني المسافة 7 كيلومتر جار مكة دمينن 7 كيلومتر عن طريق النفق ديس الغار يجور ديس 4 كيلومتر بين مكة ومزدلفة 10 كيلومتر بين مكة وآخر مزدلفة داني جار مكة داني أقدام مزدلفة شانا ونخطوة زقاق من شيز داني 15 كيلومتر بين مزدلفة وعرفات من شد يسول في أداء المنسك سعد زوي قنحل مزدلفة العرفات نص عرفات يدور دغل مزدلفة دي 6 كيلومتر بين مكة وعرفات سيبدأ أقدام 21 كيلومتر سي مكة المنطلق استدارت يعني المسجد الحرام آل عرفات 21 كيلومتر بالضبط تقريبا موني يعني صالي عادي قل حد الله يبارك صح الشاب الغامن صاد زوا في دارس قل حد ينجم في إيمانس هذه نجمة زوا في دارس من الجمرة الصغرى إلى الوسطى من شد سوال 150 متر من الجمرة الوسطى إلى جمرة العقبة 275 متر يعني بهاي قل حد دي يحفظه يعني المواقع المكان يا داني سادسا إلى منى الإحرام بالحج الإحرام بالحج وفي اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية تنظف واغتسل وتوضأ ويكفي الوضوء يوزوى المينا وأنت بالإحرام ارتدي لباس إحرامك والمرأة تحرم في لباسها العادي أما تودي المناسك تقند المناشف العمرة داني تقند كذلك المناشف لأداء مناسك الحج ومن أولها إلى آخرها ترتدي لباس إحرامك والمرأة تحرم في لباسها العادي من شنسن ذا كان تطود مس تمرتود مسترعالي فسنس ثالثا أحرم إثر صلاة ركعتين أو صلاة المكتوبة لأداء فريضة الحج تقربا إلى الله تعالى تأكل حد يفهم هذا بك يعني أدزها ركعتين خفيفتين أن بعد صلاة المكتوبة الفريضتها مباشرة دزوا بدون صلاة ركعتين ثم يسرع الإنسان في التلبية اختني غادي تأكل حد لباس بعد لباس الإحرام التعادلية تودني تقرب الله تعالى تودد الفرد الركن الأعظم تزويداس يعني آلاف الكيلومترات من أجل هذا فتقول بعد الإحرام مباشرة لبيك اللهم بحجة تمامها وبلاغها عليك يا الله يا بديك الحد يعني أدي لبى ويقول هذا الدعاء تسيد لهذا المكان نلس ربي لبيك اللهم يعني سمعا وطاعة سمعا وطاعة لك وسغج يا خالق يا الله لأداء حجة تمامها وبلاغها عليك يا الله خطر قوتك خطر شرطك كل الشيء بدأ السلق ده مع كي تبلغ إن شاء الله ونيته أدودي فريضة الحج كلها أعتمد فيها على عليك يا رب إياك نعبد وإياك نستعين ماشي نعزم ديما في الدعاء خامسا توجه إلى منى ملبيا ذاكرا ماشي ننطور المسافة مع وسيلة معاش مدن لا نحفظا تجول معاك في جماعتين لا تحفظ أبريد معناه معاك قل حد ولي تلف أبريد ولي غلط ولي قاري تجول قاع مع مدن كل خطط للزول إلى موقع معين معاك تقام ديس تبيت فيه هذه الليلة سوما لعاد قل حد مرتبط مع إخوانه ورفقائه 21 تنبيه حافظ على إحرامك بمراعاة واجباته وسننه واجتناب مفسداته خاصة الجماع ومقدماته يعني من شيء لا يتقدم دولة في الإحرام المراعاة قلت وجان الريحة قلت المقدمات يعني بتقل حد مع لهلس مقدمات العلاقة الجنسية مع الرجل المرأة قاعد حد أديت ولسون يلسونه أقضي بقية اليوم الثامن في منن السنين من يوم الثامن أدق السق الحد من أول إلى آخره، ويصلي فيه الإنسان صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا، والصبح كل صلاة في وقتها. صلاة دق الحد معنى غبشة في صبيحة يوم الثامن أدزوا إلى هذا الموقع، أو يعني أنشانوا من أستودة ظل التمز وقس جرز الله أدزوا الجس الظهر العصر المغرب العشاء قاعد قصرا، معنى ركعتين صلاة الظهر ركعتين، صلاة الظهر العصر ركعتين، صلاة العشاء ركعتين، صلاة الصبح كمان مني ركعتين، كل قت الوقت هاتي الجمع. فمن شد سوال في حديث عن صلاة الظهر والعصر في عرفة، صلاة الظهر الوقت العصر الوقت تسمسين الوقت تنافس الوقت من البداية النهاية، صلاة الصبح كذلك صباحا. يبنى التنبيه عمر وقتك بالذكر والدعاء والتلبية، جار الوقت قعل وقت شماذا بك العادة معمرات بهذا الذكر ارتباطك وعلاقتك بالله، لكان قلشالا ضروري ترزن الوضوء قضاء الحاجة قلشالا يعني يتعلق بحالتك الصحية، معليش يعني ان كانت جدود ان كانت جدوات لومرت، ولكن اغلب الوقات الا يقنحد ادعاء الا يعزم القران الا يستغفر الا يدعو الا بينه وبين خالقه، واثناء ذلك لا يقطع التلبيه، كل غادي التان غادي يغفل يمسي من الا المعاس اتفكر لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الى غير ذلك حتى يتم عمله. هل تقلع العمالس يعني لهذه الأيام لهذا اليوم آلش إن شاء الله صبيحة يوم التاسع الذي يستقبله أعظم ركن من أركان الحج وهو عرفة، وللحج أركان ثلاثة: الإحرام بالحج، الثاني الوقوف بعرفات، الركن الثالث الطواف طواف الإفاضة. بتيق نسيون ثلاثة يعني قل حد يتعمد تركتا حجه باطل، فليستقبل حجه في عام قابل من الفرص من بعدس أن ظلت إلى نجس الأركان الركوع عين السجود تكبيرة الإحرام الحج ليس ثلاثة الأركان. الإحرام يعني قبل في اليوم الثامن للذهاب في يوم التروية إلى ميناء، ثم كذلك الوقوف بعرفة الوش وسن إن شاء الله يوم التاسع صباحا، وكذلك بعد نهاية أيام من النغس بعد يومين مع كد ود طواف الإفاضة. بتيقن من هذه الأركان الثلاثة خصا فحج هذا الإنسان مخروم، يستقبل حجته لعام قادم. كما إن شاء الله الحصة الأخيرة غدا في أداء بقية المناسك عرفة، وبعد غد شريط قن شريط بها جميل جدا نتبع قاع المراحل، ولكن سولتا أتنا نخزر في شريط معروض للخطوات ومراحل الحج من أولها إلى آخرها، وللحديث بقية غدا. صلى الله هداية والتوفيق، الحمد لله رب العالمين، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا أرحم الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.